بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وتقا وصلاحا ورشادا، واجعل ما علمتناه شاهدا لنا لا علينا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الدروس المتعلقة بالأذان، باب الأذان. توقفت في الدرس الماضي حول مسألة، وهي بما ما حكم إجابة المؤذن، وذكرت أن جماهير أهل العلم يرون أن إجابة المؤذن سنة من السنن التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها فضل كبير كما سأشير إلى ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. هنا مسألة، وهي ما العمل إذا كان هناك أكثر من مؤذن يؤذن، أو إذا سمعت المؤذن وأجبته وانتهيت من ذلك، ثم بعد ذلك أذن آخر، ثم أذن ثالث، ثم أذن رابع. الجواب أنه يجيب الأول فالأول، يجيب الأول فالأول، أول المؤذنين يجيبه، ولا مانع من تكرير إجابة المؤذن الثاني أو الثالث لعموم الأمر بالإجابة، لعموم الأمر بالإجابة. لكن يسقط أو تحصل السنية بماذا؟ بإجابة المؤذن الأول. تأتينا أيضا قضية، ما العمل إذا كان الإنسان في حال قضاء الحاجة، في حال الخلاء المتخلي يعني، أو كان الإنسان مثلا يصلي يتنفل وسمع المؤذن يؤذن وهو الآن في صلاته، ماذا سيفعل؟ العلماء يقولون أن المصلي يجيب المؤذن بعد أن ينتهي من الصلاة، فكأنه يقضي الأذان، يكرره كأنه يقضي. وأيضا هكذا المتخلي إذا خرج من الخلاء فإنه يجيب المؤذن بعد خروجه من خلائه. بعض أهل العلم يقول يجيبه في نفسه، يجيبه في نفسه دون ذكر أو دون رفع للصوت. وبعض أهل العلم أيضا للفائدة حتى تعلموا يقول المصلي يجيب المؤذن أثناء الصلاة وهو يصلي، إذا سمع قال أشهد أن لا إله وهو يصلي يقول أشهد أن لا إله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة. هذا رأي لبعض أهل العلم، لكن ما ذكرته لكم وهو أنه يجيبه بعد أن ينتهي هو الأولى إن شاء الله تعالى. مسألة الحوقلة، بعض الناس يقول ما هي الحوقلة، وقد أشرت إليها، وهي قول المؤذن لا حول، أو قول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن السامع بدل أن يقول مثل المؤذن حي على الصلاة هنا يحوقل، بمعنى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كما قلت أيضا سنة من السنن، لأن إجابة المؤذن كلها سنة، ومكانها كما قلت عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. إن تركها المؤذن، لنفترض أن مؤذن تركها، ترك أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول يعيد ويأتي بها. طيب إذا السامع تركها، الآن ليس المؤذن، السامع ترك أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال مثل ما قال المؤذن، لما قال حي على الصلاة قال هو حي على الصلاة نسيانا، ثم انتهى المؤذن ثم ذكر أنه ماذا؟ أنه ما قال لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فقال كان ينبغي أن أقول لا حول، أنا نسيت، فما العمل في هذا؟ قال العمل أنه لا يفعل شيء، لا يعيدها. لماذا؟ لأن هذه سنة قد فات محلها ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. طيب هنا مسألة أيضا أخرى، وهي هل المؤذن يجيب نفسه؟ هل المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يعود هو يقول وأشهد أن لا إله، وإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا المقيم؟ بعض أهل العلم استحب أن يجيب المؤذن نفسه عند أذانه، لكن الطائفة الأخرى من أهل العلم قالت لا يجيب، لأنه هو المعلن لهذا الأذان وهو المؤدي له، وبالتالي هو قد فعل المطلوب منه بإعلانه الأذان، قد جاء بجمل الأذان التي يكررها، وبالتالي لا يخاطب بإجابة المؤذن لأنه هو المؤذن، وبالتالي لا يجيب نفسه، وهذا هو الأولى إن شاء الله. وإن كان القول الآخر يقول يجيب نفسه ولا شيء عليه، لكن اخترنا القول الثاني وهو أنه لا يجيب، لأن المؤذن مشغول، والمشغول كما يقال لا يشغل. ولأنه قد جاء بالأذان وبعبارات الأذان، وبالتالي حصل له الأجر والفضل الذي يحصل لكل من سمعه. مسألة تأتينا هنا وهي تتعلق بالتثويب. أنا ذكرت لكم أن التثويب هو أن يقول المؤذن في أذان الفجر الثاني أن يقول الصلاة خير من النوم. السامع ماذا يقول عندما يسمع هذا من المؤذن؟ يرى بعض الفقهاء أنه يقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، ونص فقهاء الحنابل على هذه الجملة وتجدونها موجودة في الروض المربع. لكن الصحيح أن هذا لم يثبت عن النبي ولا عن الصحابة هذا الأمر، وإنما الذي جاء عن النبي قوله قولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. أما الحوقلة التي هي عند حي على الصلاة فقد جاء فيها نص الحديث أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن لم يأتي نص على أن الإنسان يقول عند الصلاة خير من النوم، لم يأتي نص لدينا يبين لنا أنه يقول صدقت وبررت، وإن كانت الجملة صحيحة لكن كلام على الاتباع، هل ورد هذا ولا ما ورد؟ إذا ما ورد نطبق ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا هو الصحيح وهذا هو المختار، وهو أن يقول كما يقول المؤذن لعموم الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول. الآن إذا انتهى المؤذن من الأذان وعرفنا ماذا نقول أثناء الحوقلة وأثناء الحيعلة، ونحن نقول الحوقلة، الحيعلة يعني حي على الصلاة، الحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، حيعلة لدينا وحوقلة، الحيعلة يقولها المؤذن والحوقلة يقولها السامع. إذا سمعنا الآن المؤذن ماذا نقول بعد الأذان إذا أجبنا المؤذن؟ قال العلماء يسن بعد الفراغ من الأذان وسماعه وبعد ترديده مع المؤذن أن يقول المسلم عند فراغ المؤذن من أذانه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. هكذا دليل هذا، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة أو حلت له شفاعتي، رواه الإمام مسلم. وقد جاء في حديث آخر أنك إذا سمعت المؤذن، وهذا أيضا حديث صحيح، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، ثم تقول بعد ذلك سواء في داخل الأذان أو حتى بعد الأذان رضيت بالله ربا وبمحمد النبيا وبالإسلام دينا. ورد في الحديث عند مسلم أنه من قال ذلك أي رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، وهذا حديث صحيح وهو عمل قليل وفيه أجر كبير وعظيم. نلاحظ أيضا أيها الإخوة أن هذا الدعاء الذي يقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لا يكون بزيادة إنك لا تخلف الميعاد في آخره، فهذه وردت في حديث لكنه ضعيف لا يقوى على الحديث الصحيح، الزيادة هذه ليست زيادة قوية حتى نقبلها في سياق هذا الحديث الصحيح. وأيضا بدون أن تضيف وابعثه المقام المحمود، بعض الناس يضيف والدرجة العالية الرفيعة من الجنة هي الوسيلة، فهو يكون كأنه كرر هذا الكلام، وهذا لم يرد في الحديث الذي ذكرته لكم الذي رواه الإمام مسلم. وأيضا هذا الأمر نفسه لا يضيف من عنده في الإقامة عند قول المقيم إذا أقام الصلاة أقامها الله وأدامها، هذا وردت في حديث لكن هذا الحديث أيضا ضعيف. إذن أيها الإخوة لدينا ما نقوله مع المؤذن وما نقوله بعد الفراغ من الأذان، وأيضا لا ننسى ما نقوله عند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أن تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وعندما يقول أشهد أن محمد رسول الله تقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أنه أيضا الدعاء بعد الأذان، هذا ورد في حديث أنه تفتح له يعني أبواب السماء، لكن أيضا هذا الحديث ليس بقوة الحديث المشهور المعروف في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا أن تكون لعبد، وأرجو أن أكون هو عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول حقا أشهد أن حقا، أيضا هذه ما وردت، وإن كانت الكلمة صحيحة نحن لا نختلف في أنها المسألة هل الكلمة صحيحة أو غير صحيحة، لا نحن نتكلم هل وردت ولا ما وردت، هذه قضيتنا. ولهذا نحن دائما نلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لا بد التقيد، خاصة أن هذه أمور تتعلق بالعبادات أيها الإخوة، والعبادات كما يقولون ولا بد أن يفهمها أيضا طلبة العلم أنها توقيفية، بمعنى لا مدخل للرأي والاجتهاد فيها إلا بما يحتمله الرأي والاجتهاد، كأن يكون لدينا دليلان صحيحان متقابلان هنا نجتهد، لكن إذا كان هناك دليل يقول أن النبي قال هكذا أنت تضيف من عندك من أين؟ ما هو دليلك على هذه الإضافة؟ فالمطلوب من طالب العلم أن يلتزم بما ورد فيه الدليل حتى لا يحصل ابتداع في الدين أو زيادة على ما شرعه رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم. مسألة أيضا تتعلق بالصلاة، وهي يذكرها العلماء في باب الأذان، وهي حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان بلا عذر. العلماء رحمهم الله يقولون يحرم أن يخرج الإنسان من المسجد بعد أن يسمع المؤذن يؤذن للصلاة بلا عذر، ويستدلون على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فأتبعه بصره وقال إن هذا عصى أبا القاسم. أما مع العذر أيها الإخوة أو مع الحاجة فلا شيء في ذلك، كأن يكون إنسان يريد أن يخرج لأن يتوضأ، إنسان مرتبط بموعد مهم ويعلم من نفسه أنه سيصلي على الطريق، إنسان إمام في مسجد آخر وأراد أن يخرج لأجل الأذان لأجل أن يؤم المأمومين، أي عذر أو أي حاجة أو أي ارتباط لإنسان بآخر يعلم معه أنه سيتمكن من أداء الجماعة في مكان آخر فهذا عذر يجوز له الخروج من المسجد. الممنوع هو أنك كأنك تقول للمؤذن أنا لم أجبك وخرجت، هنا يأتي بمعنى لم يكن لك عذر ولم يكن لك ماذا، لم يكن لك حاجة لخروجك من المسجد، فكأن هذا إعراض عن نداء الله بالأذان لهذه الصلاة. من هنا قال أبو هريرة هذا الذي ذكرناه لكم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. لكن من كان له حاجة أو له ارتباط أو له موعد أو له أمر أهم قد يكون من أن يصلي في هذا المسجد بل عليه أن يصلي في مسجد آخر لأنه إمام مثلا، فعليه أن يذهب ولا يضيع المأمومين في المسجد الآخر. طيب مسألة أخرى، وهي ما حكم من دخل المسجد بعد الشروع في الأذان، بعد شروع المؤذن في الأذان، يعني بعد بداية المؤذن في الأذان، هل يجيب المؤذن أو يصلي تحية المسجد أو يصلي السنة الراتبة إذا كانت هناك سنة راتبة، ما الأمر في هذا؟ الجواب فيه تفصيل. نقول الأصل أنه يجيب المؤذن لأنه هو مخاطب بإجابة المؤذن كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينشغل بالصلاة لأن في الصلاة شغلا، فكيف سينشغل الآن وهذا يؤذن وبالتالي سيشوش هذا على صلاة، هذه واحدة. تبقى مسألة هي التفصيل الآخر، وهي إذا كان دخل للأذان لصلاة الجمعة، هنا العلماء رحمهم الله يقولون يصلي تحية المسجد ولا يجيب المؤذن. لماذا قلتم هذا؟ قال لأنه إذا لم يجب المؤذن ماذا سيفعل؟ سينتظر حتى يقوم الخطيب يخطب بعد أن ينتهي المؤذن من أذانه، وبالتالي انشغل عن سماع الواجب وهو الخطبة بماذا؟ بأداء السنة الراتبة. أما هناك في إجابته للمؤذن في صلاة الجمعة بالذات، فهو ترك ماذا؟ ترك مسنونا لأجل تحصيل واجب وهو سماع الخطبة، ويقدم تحصيل الواجب على تحصيل المسنون. أما في الصلوات الأخرى فيقدم المسنون على مسنون آخر، لأنه لن يؤثر هذا على سماع خطبة، لأن لا يوجد خطبة في باقي الصلوات. وبالتالي نقول له إذا دخلت والمؤذن يؤذن فانتظر حتى يفرغ المؤذن من أذانه وتجيبه وتدعو الدعاء الوارد ثم تصلي السنة. لو قال إنسان أنا لا أريد، أنا أريد أن أصلي السنة، نقول ما في بأس، لكنه ترك مسنونا وترك الأفضل. يعني لو أن إنسان أصر أنه إذا دخل يريد أن يصلي مباشرة ولا يجيب المؤذن، نقول أنك ماذا؟ تركت مسنونا وتركت الأفضل، وفوتت على نفسك أجرا عظيما كما ذكرته لكم في حديث مسلم الذي يغفر له ذنبه، وأيضا حلول الشفاعة لمن أجاب المؤذن ودعا للنبي بالوسيلة صلى الله عليه وسلم، فاته أجر كبير. لكن لا نقول أن صلاته غير صحيحة. أضف إلى ذلك أنه قد يشوش هذا الأذان على صلاته، أو أنه يسرع حتى يجيب المؤذن، هذا كله قد ينافي المطلوب في خشوعه في الصلاة. فبالتالي الأولى له أن ينتظر حتى ينتهي المؤذن، إلا في صلاة الجمعة، لأنه لو انتظر فسيؤدي إلى أن يفوته سماع الخطبة بأدائه للصلاة، واستماع الخطبة أولى من إجابة المؤذن، فيقدم الواجب على المسلم. مسألة أخيرة أيها الإخوة تتعلق في باب الأذان وما يتعلق به، هي ما حكم إجابة المؤذن من المذياع؟ إجابة المؤذن من المذياع، إنسان يسمع الآن الرادو أو المذياع أو من خلال البث المباشر في الإنترنت أو من خلال البث المباشر في الفضائيات، هو يسمع الأذان الآن، هل يجيبه من خلال هذه الوسائل أو لا يجيبه؟ الجواب على هذا تفصيل هو الآتي. ماذا نقول؟ إذا كان المؤذن الذي يؤذن الآن يؤذن أذانا مباشرا على الهواء فإنه يجيبه حينئذ. لماذا؟ لأن المؤذن الذي يؤذن في هذه اللحظة أنت مخاطب بإجابته، لأن الرسول يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهو الآن يسمع هذا المؤذن ويسمع صوته بالتمام، هو صوته ويسمعه في اللحظة نفسها، فيجيبه ويدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول المؤذن، لأن هذا الإنسان يؤدي عبادة في وقتها الحالي وهو يسمعها مباشرة، كأنه يسمع من خلال المكبر في أذان حارته أو أذان مسجد بيته، وهو هذا المهم، هذا كان مكبر بجهاز موجود داخل المسجد، وهذا الآن ناقل بجهاز آخر موجود داخل المسجد، المهم أن العبادة تؤدى في نفس الوقت، إذن هي عبادة قائمة وهي الأذان، والإجابة مطلوبة لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا أذن المؤذن أذانا مباشرا فيندب للإنسان أن يجيبه، وإن كان النقل بعيد المكان، كأن يكون المؤذن هذا في طرف البلد وهذا السامع في الطرف الآخر من البلد. أما إذا كان المؤذن يؤذن ليس على الهواء مباشرة، وإنما هو تسجيل صوتي لأذان قديم، قد يكون أذان من 10 سنوات، أو قد يكون أذان من أكثر من ذلك، أو قد يكون أذان من 3 أيام أو 4 أيام، فهنا هل يجيبه؟ نقول لا يجيبه. لماذا؟ لأن هذا لا يقوم بعبادة موجودة، وإنما هذه صورة للعبادة وليس عبادة حقيقية، هي العبادة أديت وانتهت وهذا تسجيل لها، وبالتالي أنت تجيب من؟ لا تجيب المؤذن، المؤذن أجيب وانتهى منه وسجلت، انتهت القضية، انتهت العبادة، فرغت، كيف تجيب على لا عبادة وعلى لا مؤذن يؤدي العبادة حقيقة؟ إذن لا تجيبه. لكن لاحظ معي هنا نقطة، لو أجبته من باب الذكر، كيف من باب الذكر؟ أليس الأذان يحتوي على ذكر الله أكبر الله أكبر، بعدين فيه تشهد، وفي أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي أيضا تكبير في الأخير، وفي قول لا إله إلا الله في الأخير، فلو أجبته من باب ترديد على أنه ذكر لا على أنه أذان قائم فهنا لا بأس بذلك، لأن ذكر الله مطلوب في كل الأوقات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وفي كل أوقاته، فأنت إذا أجبته من هذا الباب من هذه الناحية وهو من باب الذكر تكبير، أنت تكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا مشروع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة كنز من كنوز الجنة. وأيضا لا إله إلا الله التهليل مطلوب، والشهادة تجددها أيضا لا بأس في ذلك. فمن هذا الباب لا بأس، لكن لا تذكره على أنه أذان وتأتي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة، لأنها ما دعوة منتهية، هذه خلاص انتهت، يعني سابقة لأوانها، انتهى أوانها، ليست قائمة وليست عبادة قائمة بذاتها. إذا نقول باختصار، إن كان نقلا مباشرا على الهواء فإنه يجيبه لعموم الأمر، وإن كان تسجيلا فلا يجيبه على أنه أذان لأنه مسجل، ولكن يجيبه من باب الذكر، لأن التكبير والتهليل والحيعلة كلها ذكر، فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد انتهينا أيها الإخوة من الكلام على باب الأذان، وهو الإعلام بدخول الوقت للصلاة كما قلت، وعلى ما يتعلق في الإقامة أيضا من أحكام. وذكرت لكم ما ذكره أهل العلم وما ورد في الأحاديث تتعلق في هذا الباب، وأيضا ما جاء في فضل الأذان وأن المؤذنون أطول الناس أعناقا، وأيضا ما جاء من أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في الأذان، ما في الصف الأول والأذان ثم لم يكن والنداء ثم لم يكن إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لاقترعوا. هذا كله يدل على فضل الأذان. بعض الناس لا يحرص أن يؤذن، لا احرص أن تؤذن، خاصة إذا كان صوتك جميلا ونديا وعاليا حتى تؤدي هذه العبادة، لأن الأذان بحد ذاته عبادة مستقلة، وهي كما قلت فرض كفاية، وسبقت الإشارة إلى حكم الأذان وأنه فرض كفاية وفيه أجر كبير، قد سبق بيان ذلك كله، وهو كما قلت من العبادات المطلوبة، التي يعني حتى بعض أهل العلم أشرت إلى هذا في محاضرات سابقة، اختلفوا هل الإمامة أفضل أو الأذان أفضل، وتوصلنا إلى أن الأذان أفضل من ذلك، وجاء عن عمر لولا الإمامة لكنت مؤذنا. كل هذا يدل على ما في الأذان من فضل، وما فيه من أجر، وأيضا ما فيه من ذكر، وما فيه من دعوة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجر يحصل للإنسان إذا ردد بعد المؤذن ما يقول، وإذا دعا وسأل النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سأل لنبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة. بهذا ننتهي من أهم أحكام الأذان التي ينبغي لطالب العلم ألا تفوته، وإلا هناك تفاصيل أنا أدعوكم لمراجعتها إن شئتم في كتاب الروض المربع، وأيضا حاشيته بالذات، وكذلك ما جاء في كتاب النووي الإمام النووي وهو المجموع، لأنه ذكر كثير من المسائل الجزئية المهمة التي يعني الأفضل والأولى بطالب العلم أن يحيط بها علما، وهي مرتبة ترتيبا بديعا فعله الإمام النووي في شرحه لهذا الكتاب، وهو المهذب للشيرازي من علماء الشافعية، شرح كتابه في كتاب سماه المجموع. وأيضا في المسائل الخلافية إذا أردت يا طالب العلم أن تعرف الراجح بعد أن قد يلتبس لك الترجيح في بعض المسائل، فلا ضير أن تعود إلى ما ذكره المحققين من أهل العلم ورجحوا في هذه المسائل الخلافية التي كانت عند أهل العلم، منهم شيخ الإسلام تيمية، ومنهم تلميذه ابن القيم، ومنهم أيضا الشوكاني، ومنهم من المعاصرين أيضا ما قاله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه الممتع المسمى بالشرح الممتع على زاد المستقنع، وهو أيضا قريب الصورة من منهجنا في التدريس. فإن شئت أن تتوسع وتعرف بعض الترجيحات التي توصل لها بعض العلماء المعاصرين، فعليك أن تراجع هذا الكتاب وهو الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين. وأيضا ولله الحمد قد تم طباعة الكتاب كاملا، يعني الشيخ محمد الحمد لله لما توفي طلب مراجعة الكتاب من أوله إلى آخره، راجع بعض الأجزاء منه الأول، ثم توفاه الله وقامت المؤسسة مؤسسة الشيخ محمد الخيرية بمراجعة الكتاب وإعادة طبعه، وانتهوا من طبعه قبل أشهر معدودة من تقديمنا لهذه المحاضرة، وهو موجود الآن في الأسواق في تقريبا 13 جزءا أو 12 جزءا. طالب العلم يحتاج إلى معرفة بعض الأمور التي يلتبس لديه الترجيح فيها، فينظر إلى ما رجحه الشيخ محمد، وفي غالب الأمور الشيخ محمد ينتهج منهج الترجيح المبني على الدليل بعد المناقشة أهل العلم والمناظرة والوقوف على خلافهم من كتاب المجموع أو من كتاب نيل الأوطار أو من كتاب فتح الباري أو من كتاب المغني لابن قدامة. فأنت إذا أردت أن تعرف الراجح في بعض المسائل المعاصرة والتي التبس لديك فيها معرفة الراجح، فأيضا فضلا عن كتاب حاشية الروض المربع، أنا أدعوك إلى الرجوع إلى كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، فإن فيه بعض الفوائد التي يكثر السؤال عنها وأيضا تكثر ملامستها من قبل جماهير الناس من المسلمين والمسلمات، وفي ذلك إن شاء الله تعالى خير كثير. أسأل الله تعالى لي ولك العلم النافع والعمل الصالح، وإلى أن ألقاك في محاضرة قادمة أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.